إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماد فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حماد فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أهل الحب، بشراكم اليوم أهل الشوق، بشراكم اليوم مرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، ولما لا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر: أنت مع من أحببت؟ حين قال له أبو ذر: يا رسول الله، إن الرجل يحب القوم ولم يستطع أن يعمل بعملهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. هنا قال الصحابة رضوان الله عليهم: ما فرحنا بشيء حبنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. الشاهد هنا كل محب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله، فتلكم بشرى غالية، إنها الشوق والحب والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله: وماذا أعددت لها؟ فقال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وانظروا إلى وصية ربكم لكم برسولكم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية هي بمثابة وصية من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من آخر ما نزل من القرآن الكريم. هذا هو حب رسول الله الذي أحبه كل شيء، حتى الجماد الجزع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أنين لرسول الله، حبا لرسول الله، كان له حنين لرسول الله، كان له بكاء لرسول الله، انشق وتصدع الجزع كل ذلك في روايات حبا وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أمتك أولى بهذا الحب من الجزع يا رسول الله، إنه رسول الله، وإنكم بحبكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبلغون الدرجات وتدخلون الجنات، جنات عدن. بشراكم اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.